الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجبات، والمشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال العقدة به العقود والمقاصد والنيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. قال: ومن القواعد جمع قاعدة، المقررة يحتمل أن المراد التي تقررت في الكتاب والسنة، يعني تقرر أصلها في الكتاب والسنة، ويحتمل أن المراد المقررة يعني التي قررها أهل العلم، والمعنى لا يختلف، لأن ما قرره أهل العلم رحمهم الله يرجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة. إذن المقررة إما أن يكون المراد المقررة يعني التي تقرر حكمها في الكتاب والسنة، وإما أن يراد المقررة أي التي قررها أهل العلم وسطروها. ومعلوم أن أهل العلم إنما يقررون ما جاء في الكتاب والسنة. يقولون قواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد التي اتفق عليها أهل العلم رحمهم الله. أن اليقين يعني أن الشيء المتيقن المجزوم به لا يزول بالشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شك إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإنما قال لا ينصرف لأن طهارته متيقنة، وكونه أحدث مشكوك فيه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى الأمر المتيقن وترك الأمر المشكوك فيه. إذن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك دل عليها ما تقدم من الحديث. هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه في الواقع، من الطهارة إلى الإقرار. ففي الطهارة اليقين لا يزول بالشك لو كان عنده ماء، لو كان عنده ماء وكان هذا الماء طاهرا، عنده ماء طاهر وغاب عنه فترة من الزمن ثم رجع إليه وشك هل تنجس أم لم يتنجس، يقول يبني على اليقين، يبني على اليقين وهو أنه لم يتنجس. لماذا؟ لأننا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما ذكر المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية، لأن القاعدة الثانية داخلة في ضمن القاعدة الأولى. الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني أن اليقين لا يزول بالشك، ولو كان هذا الماء الذي عنده لو كان نجسا وغاب عنه ثم شك هل طهر أم لم يطهر، فما الأصل؟ نقول أنه نجس، لأن نجاسته متيقنة، فلا يزول اليقين بالشك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال آخر: رجل توضأ تطهر للصلاة ثم شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، نقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولو كان العكس، شك كان محدثا وشك هل تطهر أم لم يتطهر، فالأصل أنه محدث لأن حدثه متيقن وطهارته مشكوك فيها، واليقين لا يزن بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أفهمتم؟ طيب، أيضا هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تدخل في الصلاة وكثرة، أو ذكرنا أمثلة كثيرة فيما سبق في الصلاة، لكن نذكر مثلا ما يتعلق بالطلاق. بالطلاق، إنسان تزوج امرأة وشك هل طلقها أم لم يطلقها، شك هل طلقتها أم لا، نقول لا يقع طلاق، لا يقع الطلاق. لماذا؟ نقول لأن النكاح متيقن وقد شك في زواله، شك في السبب الذي يزيل النكاح وهو الطلاق، والأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك أيضا لو أنه علق طلاق زوجته وقال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، وشك في وقوع الشرط، شك في وقوع الشرط، فما الأصل؟ تقول الأصل عدم وقوع الطلاق لأن النكاح متيقن، واليقين لا يزول بالشك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أفهمتم؟ طيب، شك تيقن طلاق زوجته ولكن شك هل طلقها واحدة أم اثنتين أم ثلاثة، تيقن نقول يكون واحدة لأن ما زاد على الواحدة مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. نأتي مسألة أخرى، مسألة الرضاع. مسألة الرضاع، شك هل رضع فلان مع فلانة أو لا، شك هل رضع فلان مع فلان أم لا، نقول أصل عدم الرضاع لأن اليقين لا يزول بالشك، فكونها تحل له ولا تحرم عليه متيقن، وقد شككنا في زوال هذا الأمر واليقين لا يزول بالشك. طيب، تيقن الرضاع وشك هل ارتضع ثلاثا أم خمسا، فالأصل عدم التحريم لأن ما زاد على الثلاث مشكوك فيه، والأصل عدم الحرمة، واليقين لا يزول بالشك. فالمهم أن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والأمثلة لها كثيرة، وبمعناها قوله الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي في الواقع هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان هي كالتعليل لقوله اليقين لا يزول بالشك، لأننا نقول اليقين لا يزول بالشك لأن اليقين أصل، والأصل بقاؤه عدم تغير. فمثلا إنسان عنده ماء وشك في كون هذا الماء عنده ماء طاهر، ثم شك هل تنجس أم لم يتنجس، نقول اليقين لا يزول بالشك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الماء على نجاسته أو على طهارته. كذلك أيضا بالنسبة للحدث، لو أنه كان متطهرا ثم شك في الحدث، أو كان محدثا ثم شك في الطهارة. قال رحمه الله ولا يزال الضرر بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر، وهذه القاعدة أيضا متقررة أو مقررة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهذه من القواعد الخمس الكبرى. والضرر اسم من الضر، وهو ضد النفع، وهو ضد النفع، هذا الضرر بمعنى ضد النفع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لا ضرر ولا ضرار، هل بين الضرر والضرار فرق أو هما بمعنى واحد؟ الجواب أن بينهما، نعم، نقول قال بعض العلماء إنه لا فرق بينهما، قال بعض أهل العلم إنه لا فرق بينهما، وإن الجملتين وإن الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى. وقيل بل بينهما فرق، بين قول الضرر وضرار فرق. فالضرر الاسم، والضرار الفعل. الضرر الاسم والضرار الفعل. والمعنى على هذا أن الضرر نفسه منتف في الشرع، أن الضرر نفسه منتف في الشرع. وإدخال الضرر بغير حق كذلك، إدخال الضرر بغير حق كذلك، هذا معنى. وقال بعض العلماء الضرر أن يدخل على غيره ضرارا بما له فيه منفعة، والضرار أن يدخله بلا منفعة فيه. الضرر أن يدخل الضرر على غيره بما فيه منفعة له، يعني يريد أن يفعل شيئا ينفعه ولكن يتضرر الغير. والضرار أن يلحق الضرر بالغير بما لا منفعة له فيه، وإنما قصد ماذا؟ إيقاع الضرر. أفهمتم؟ إذن هذا الفرق. يقولون الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر إلحاق الضرر بالغير، يعني بما له فيه منفع من غير قصد، يريد أن يفعل أو أن يعمل شيئا ينفعه ولكن من تضرر من هذا الفعل الغير. وأما الضرار فقد قصد إيقاع الضرر ابتداء، يعني ليس فيه منفع. وقال بعض أهل العلم الضرر فعل ما فيه المضرة ابتداء، والضرار أن يضر غيره على وجه المجازاة، أن يضر غيره على وجه المجازاة، يعني مقابلة. فالضرر يقول إيقاع ما فيه المضرة بالغير ابتداء، فهمتم؟ وأما الضرار فهو إيقاع الضرر بالغير على سبيل المقابلة. الإنسان أوقف سيارته أمام بيت شخص فخرج مغضبا، ومن الغد أوقف هو سيارته أمام بيت الآخر، يريد يغلق عليه الباب حتى لا يخرج بسيارته، هذا يسمى إيش؟ ضرر. فعل الأول ضرر وفعل الثاني ضرار. طيب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الضرر فعل ما فيه مضرة من غير قصد، الضرر فعل ما فيه مضرة من غير قصد، والضرار فعله بقصد وإرادة. وهذا أصح ما قيل في الفرق بين الضرر والضرار، أن الضرر أن يفعل ما فيه المضرة بالغير من غير قصد، وأما الضرار فهو أن يفعل ذلك عن قصد، سواء جعله على سبيل المقابلة والمجازات أو لا. فإنسان مثلا حصل منه إضرار بالغير من غير علمه من غير قصد، يسمى هذا ضرر. وإنسان آخر قصد ابتداء أن يضر الغير ضرار، سواء كان مقابلة أو غير مقابلة. طيب، إذن نقول هذه من القواعد المقررة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ومعنى الضرر إيش؟ إيقاع ما فيه المضرة من غير قصد، والضرار إيقاع ما فيه المضرة بقصد. واعلم أن إلحاق الضرر بالغير ينقسم إلى قسمين، إلحاق الضرر بالغير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون له غرض سوى الضرر بذلك الغير، أن لا يكون له قصد إلا الإضرار أو إيقاع الضرر بذلك الغير، يعني يفعل شيء يقصد به إيقاع الضرر بالغير ليس له قصد سوى ذلك، فهذا لا ريب أنه محرم وقبيح، محرم وقبيح بأن يفعل الفعل بقصد ماذا؟ الضرر. وهو محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. من أمثلته مراجعة الزوجة لقصد الإضرار بها. إنسان طلق زوجته طلقة له حق المراجعة، لما شارفت على انقضاء العدة راجعها لأجل ماذا؟ لأجل أن يطول المدة فراجعها، ثم لما راجعها طلقها، فلما شارفت على انقضاء العدة راجعها، وهكذا في الثالثة. نقول هذه الرجعة قصد بها الضرر، يعني ليس له قصد سوى الضرر أو الحق الضرر. من أمثلة ذلك أيضا الإضرار في الوصية، إضرار في الوصية بأن يخص بعض الورثة، يخص بعض الورثة بالزيادة على فرضه وهو الثلث، أو أن يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث يقصد الإضرار بالورثة، هذا أيضا لا يجوز. منها أيضا من أمثلة إيقاع الضرر الإيلاء، وهو أن يحلف على ترك وطء زوجته بقصد الضرر. ومنها أيضا أن يطيل السفر عن زوجته من غير عذر بقصد الضرر، هذا كله محرم. إذن إذا لم يكن له غرض سوى إلحاق الضرر فهذا ماذا؟ محرم، وهو قبيح شرعا وعرفا. القسم الثاني أن يكون له غرض صحيح بأن يتصرف تصرفا مأذونا فيه أو بما فيه له مصلحة، فيتعدى ذلك إلى الغير، يعني أن يفعل فعلا مأذونا له فيه شرعا، كما لو تصرف في ملكه، أو أن يفعل شيئا له فيه مصلحة ويترتب على ذلك الإضرار بالغير. منها من أمثلة ذلك أن يفتح فرجة في بيته لاستطراق الهواء فيتضرر الجار بكشف بيته، هذا ضرر، لكن هل هو قصد ذلك؟ نقول لا، وتصرف في ملكه تصرفا في الأصل مأذونا فيه، لكن ترتب على هذا التصرف الإضرار بالغير. ومنها أيضا الدق في الجدار الذي بينه وبين جاره، سكن بيتا جديدا وبينه وبين جاره جدار، صار يدق يركب مثلا لوحات وما أشبه ذلك، فتضرر الغير، إما من ليس من الصوت ولكن جداره، مثلا الجدار الذي بينه وبينه صار فيه مثلا أثر من هذا الدق وهذا الهز، هنا ألحق الضرر بالغير بتصرف في ملكه أو مأذونا له فيه. من أمثلة ذلك أيضا في العبادات إذا صلى بجانبه من له رائحة كريهة، هذا في الأصل تصرف تصرفا إيش؟ لا يقصد به الضرر، لكن مع ذلك لحق الضرر بالغير. منها أيضا النهي عن البول في الماء الدائم، البول في الأصل مأذون فيه، لكن إذا بال في الماء الدائم فقد ألحق الضرر غير. إذن إلحاق الضرر أو إيقاع الضرر بالغير تارة لا يكون له قصد إلا ماذا؟ الإضرار بالغير، فهذا محرم، وتارة لا يقصد ذلك وإنما يتصرف تصرفا مأذونا له فيه شرعا، فيترتب على ذلك ماذا؟ إلحاق الضرر بالغير. إذن هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ولهذا يقول المؤلف ولا يزال الضرر بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر، هذه فرع من فروع ماذا؟ لا ضرر ولا ضرر، الضرر لا يزال بالضرر. من أمثلتها لو أكره على قتل غيره فقتله استبقاء لنفسه، انتبه من ذكر المؤلف رحمه لا يزال الضرر بالضرر، من أمثلتها لو أكره على قتل غيره بأن قيل له اقتل فلانا وإلا قتلتك، اقتل فلانا وإلا قتلتك، فهل يجوز له أن يقتله أو لا؟ الجواب لا يجوز، لأنه لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره، لا يجوز أن تنفي الضرر عن نفسك بإلحاق الضرر بالغير. ما ذنب هذا الغير؟ ما ذنب هذا الغير؟ طيب، ومنها أيضا من الأمثلة، لو احتاج إلى طعام فأخذ طعام غيره من مع حاجته، إنسان في مخمصة فوجد شخصا معه ومعه طعام، فأخذ هذا الطعام لأجل أن ينقذ نفسه من المخمصة، فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن ينفع نفسه بإيقاع الضرر بالغير. إذن الضرر لا يزال بالضرر، بمعنى أن الإنسان لا يزيل الضرر عن نفسه ويترتب على ذلك إلحاق الضرر بالغير. ومن أمثلتها ما ذكرناه من ما لو أكره على قتل غيره بأن قيل له أقتل فلانا وإلا قتلناك، أقتل فلانا وإلا قتلناك، فهل يجوز له أن يقدم على ذلك؟ لا، لا يجوز. طيب، هذه المسألة، لو أكره على قتل غيره فقتله، إنسان قيل له أقتل فلانا وإلا قتلناك، فأقدم على ذلك وقتل فلانا هذا، فما الحكم؟ فما الحكم؟ هل يقتل؟ يعني عندنا مكره الذي ألجأه إلى ذلك، ومكره وهو الذي باشر القتل، فهمتم؟ يعني زيد قال لعمر اقتل فلانا، فجاء عمر وقتل فلانا، فعندنا الآن مكره زيد ومكره وهو عمر، ما الحكم؟ هل يقتلان أو لا يقتلان، أو يقتل أحدهما دون الآخر؟ العلماء رحمهم اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، قسمة عقلية، قسمة عقلية، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل واحد منهما، لا زيد ولا عمر، يعني لا المكره ولا المكره لا يقتل. قالوا أما المكره الذي هو عمر بمثال، فلعدم مباشرته للقتل، نعم فلإكراهه، أما المكره فلإكراهه لأنه مكره، وأما المكره فلعدم مباشرته للقتل، فهذا لا يقتل لأنه مكره معذور، والآخر لا يقتل لأنه لم يباشر القتل، فلا يقتل لا هذا ولا هذا. والقول الثاني أنهما يقتلان جميعا، يقتلان المكره والمكره. قالوا أما المكره فلإكراهه وإلجائه الغير إلى القتل، وأما المكره فلأنه باشر القتل. والقول الثالث أنه يقتل المكره دون المكره، قالوا لأن المكره هو الذي تسبب في القتل، والمكره كالآلة، كالآلة، لأنه ليس بيده اختيار. والقول الرابع أنه يقتل المكره، المكره، لأنه هو الذي باشر القتل، ولا يجوز أن يقدم على القتل استبقاء لنفسه، يعني لا يجوز أن يستبقي نفسه بقتل غيره. والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، أفهمتم الآن؟ إذن هذه المسألة إذا أكره على القتل قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، فالعلماء رحمه الله فيها كيف؟ كم؟ أربعة أقوال، ما يمكن قسم العقلية تخرج عن الأربعة، يعني إما نقتلهما جميعا أو لا نقتلهما جميعا أو نقتل أحدهما، والأربعة أقوال تأتت على الجميع. ما وجه القول بقتلهما جميعا؟ قالوا أما المكره فلمباشرته، وأما المكره فلإكراهه، الثاني لا يقتل واحد منهما، قالوا أما المكره فلأنه ليس بيد اختيار وكالآلة، وأما المكره فلعدم مباشرة. الثالث أنه يقتل المكره، لأن المكره كالآلة. والرابع أنه يقتل من؟ المكره، المكره، وذلك لأنه هو الذي باشر القتل، ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره استبقاء لنفسه، لا يجوز أن يقتل غيره استبقاء لنفسه. طيب إذن قالوا ولا يزال الضرر بالضرر، يعني لا يجوز للإنسان أن يزيل الضرر عن نفسه بإلحاق الضرر بغيره، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد. طيب قال والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات جمع ضرورة، فالضرورة تبيح أو الضرورة تبيح المحظورات، يعني أن الإنسان إذا اضطر إلى الشيء المحرم فإنه يباح عند الضرورة. واضح؟ الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى أن المحرمات والأشياء المحرمة تباح ماذا؟ عند الضرورة. هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات دل عليها القرآن، منها قوله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وقال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال عز وجل أيضا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وأيضا قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه يعني فيباح. وقال تبارك وتعالى في سورة النحل بالإكراه على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والإكراه ضرورة. إذن هذه الأدلة تدل على أن المحرمات أو أن الشيء المحرم يباح عند الضرورة، يباح عند الضرورة، لقول فمن اضطر في مخلصة فمن اضطر غير باغ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان، يشترط في حل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه، بحيث لا يوجد ما تندفع به ضرورته إلا هو، شوف أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه، بحيث لا يوجد ما تندفع به ضرورته إلا هو. أواضح؟ طيب. والشرط الثاني أن يتيقن اندفاع الضرورة بهذا المحرم، الإقدام على هذا المحرم، بأن يعلم أن الضرورة تزول باستعمال هذا المحرم وارتكاب هذا المحرم. إذن يشترط لحل المحرم شرطان: تعين المحرم بحيث لا يوجد شيء من المباح، واضح؟ والثاني الشروط أن يعلم أنه ينتفع بهذا المحرم، أو ينتفع بهذا المحرم. فمثلا لو أنه مثل ما ذكر الفقهاء إنسان مثلا في البر وقع في مخمصة في مجاعة وليس عنده إلا ميتة، ليس عنده من المباحات إلا ميتة، هل يجوز أن يأكل الميتة؟ نقول نعم، انطبقت الشروط. أولا أن الميتة المحرمة تعين، لا يوجد شيء من المباح، وثانيا أنه يتيقن بإذن الله الانتفاع. يتيقن الانتفاع. طيب لو كان عنده مذكات معه غنم ولكن يقول لن أذبحها مذكي واحدة أخسر، كان معه طعام فنفذ ما معه من طعام، نفذ ما معه من طعام فوقع في مخمصة فقال آكل الميتة، نقول لا، لأن الميتة هنا لم أو المحرم لم يتعين لوجود المباح. طيب إنسان يأكل وغص في لقمة غص ولم يحضره إلا خمر، كان فيه إلا خمر، لو لم يشرب هذا الخمر إيش لا هلك، فهل يجوز أن يأخذ من الخمر أو يشرب الخمر لدفع هذه اللقمة التي غص بها أو لا؟ نعم يجوز، لأن هذا في الأصل محرم، لكن بشرط كما تقدم تعين المحرم. هنا المحرم متعين لا يوجد غيره ويتيقن الانتفاع به، الانتفاع به، فهمتم؟ طيب لو شف لو عطش فلم يجد إلا الخمر فهل يجوز أن يشربه؟ ولا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الخمر لا يزيد الإنسان إلا عطشا، لا يزيد إلا عطشا. طيب مثال آخر، إنسان اضطر إلى، قيل له كما يوجد إن شرب الدم، شرب الدم شفاء، شرب الدم أو شرب دم بني فلان من شفاء من كذا وكذا، فهل يجوز أن يشرب الدم؟ نقول لا، لا يجوز. أولا أن هذا المحرم هو شرب الدم دم يتعين، فما فيه غير من المباحات، وثانيا أننا لو قدرنا أنه متعين فمن قال إنه يتيقن الشفاء؟ من قال إنه يتيقن الشفاء؟ إذن نقول المحرم يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة، ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة ماذا؟ إيش شرطان؟ الشرط الأول تعين المحرم، أن يتعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن بعد تعين المحرم أن يندفع الضرر به. فإذا لم يتيقن وإنما قال يمكن، يمكن كذا، يمكن كذا، ففي هذا الحال لا يجوز، لا يجوز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والضرورات تبيح ماذا؟ تبيح المحظورات. ها نعم أحسنت. عندنا الأشياء ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، ضرورة وحاجة وكمال، الأمور التي يستعملها الإنسان في حياته إما ضرورة، أشياء ضرورية، وإما حاجة، وإما كمال. فالضرورة ما لو فقدها لحصل له ضرر في بدنه أو دينه أو عقله أو ماله أو أهله، يحصل له ضرر، هذه تسمى إيش؟ ضرورة. الأكل والشرب ضرورة، الأكل الشرب اللباس إلى غير ضرورة، لو فقدها تضرر، تضرر إما في بدنه وإما في ماله وإما في عقله إلى آخره. الحاجة دون ذلك، الحاجة دون ذلك، يعني لو فقدها لم يحصل له ضرر في بدنه أو عقله أو دينه أو ماله، ولكن يجد نقصا بحيث أنه لا يتضرر في بدنه أو دينه أو عقله أو ماله، ولكن يفقد شيئا ويشعر بنقص، بنقص حاد. الكمال لا، ترفه، الأشياء الكمالية ترفه. إذن عندنا الآن الأشياء إما ضرورة أو حاجة أو كمال. فالشيء الضروري ما بفقده يحصل ضرر إما في العقل أو البدن أو المال أو الدين إلى أو العرض، والحاجة دون ذلك، يعني لا يحصل عليه ضرر ولكن يشعر بنقص، والكمال ترفه، والشيء وليعلم أن الشيء أول ما يكون كمالا ثم حاجة ثم يصبح ضرورة. فهمتم؟ الشيء أول ما يكون إيش؟ كمال، ثم يكون حاجة، ثم يكون ضرورة. ننظر الآن أمثلة. الكهرباء أول ما ظهرت كمال، كمال الناس يعيشون بدون كهرباء، ثم صارت حاجة، ثم الآن ضرورة. نضرب مثال قريب، الهاتف الجوال أول ما ظهر كمال، الناس يتصلون بالهاتف الثابت، ثم صار إيش؟ حاجة، ثم صار الآن ضرورة. لو أن شخصا خرج من بيته ونسي الهاتف الجوال كأنه فقد إيش؟ أشياء، يشعر أنه ربما ما يجلس في الدعوات أو في الولائم، يشعر أنه فقد شيء، خلاص ما يمكن، هو فقد إيش؟ جوال. هل جوال هذا الناس قد من خلق الله الخليقة إلى يومنا هذا هم يعيشون بدون جوال، ومع ذلك ما حصل ضرر، لكن الآن يشعر بالضرر. المكيفات، تكييف، هل يمكن الآن إنسان يعيش في بيته بدون مكيف؟ ما يمكن، مستحيل، في العادة مستحيل، مع أن هذا المكيف أول ما ظهر كمان ثم صار حاجة. الثلاجات إلى غير ذلك، يعني عن الثلاجات الآن، لو إنسان فقد الثلاجة تضرر في ماله، يتلف ما عنده من اللحم، ويتلف ما عنده من الأكل، وأيضا هو يتضرر بنفسه، لأنه حينئذ يجد من نفسه أنه مضطر إلى أن يشتري كل وقت. إذا جاء الغداء اذهب اشتري لبن، اشتري حليب، اشتري لحم، إذا جاء العشاء اذهب اشتري خبز، اشتري كذا، اشتري كذا، مع أنه في هذه الثلاجة يوفر على نفسه وقتا كثيرا. فالمهم هذه القاعدة، أن الضرورة هي التي بفقدها يحصل الضرر على اسمها، بحيث لو فقدها لحصل له ضرر في دينه أو عقله أو ماله أو عرضه إلى غير ذلك. أما الحاجة فهي دون ذلك. طيب، الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات كما تقدم. هناك من المحرمات ما يباح للحاجة، يعني لا يشترط لحله الضرورة بل تبيحه الحاجة، وذلك فيما كان تحريمه تحريم وسيلة، فما حرم لأجل الذريعة تبيحه الحاجة. إذن نأخذ من هذا أن التحريم أو أن ما حرمه الشارع على نوعين: ما حرمه تحريم غاية وقصد، ما حرمه تحريم غاية وقصد فهذا لا تبيحه إلا الضرورة، كالدم والميتة وشرب الخمر. وما حرمه الشارع تحريم وسيلة وسدا للذريعة فهذا تبيحه الحاجة. شوف، تبيحه الحاجة والمصلحة الراجحة، والمصلحة الراجحة. فمثلا الصلاة في أوقات النهي، انتبه، الصلاة في أوقات النهي محرم ولا غير محرمة؟ محرمة. طيب كيف يجاز إنسان يصلي وقت النهي؟ دخل المسجد مثلا صلى ركعتين، الصلاة في أوقات النهي محرمة لأجل مشابهة المشركين، لأنهم يسجدون لها للشمس عند طلوعها وعند غروبها. نقول كيف جازت الصلاة أوقات النهي؟ نقول جازت لأن تحريم الصلاة وقت النهي ليس تحريم غاية وقصد، وإنما حرم لأنه وسيلة وذريعة، وما حرم للوسيلة والذريعة تبيح الحاجة. أيضا من أمثلته النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية، هل حرم تحريم غاية وقصد أو وسيلة لأنه وسيلة وذريعة؟ نقول لأنه وسيلة وذريعة إلى المحرم، وسيلة وذريعة إلى المحرم. فهمتم؟ ولا لا؟ نعم. النظر إلى المرأة الأجنبية حرم لا لذاته، وإنما لأنه وسيلة إلى المحرم، لأنه قد ينظر إلى هذه المرأة ثم إيش؟ يتكلم معها ثم يحصل المحظور، يحصل محظور، كما قيل نظرة فكلام فموعد فلقاء، تتدرج نظرة فكلام، ينظر ثم يتكلم، سلام عليكم السلام، موعد مثل الوعد كذا، لقاء انتهى. ولذلك يدلك على هذا أبيح للخاطب، شوف أبيح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة مع أن النظر في الأصل محرم. ويرشدك إلى هذا قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من للتبعيض، ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. إذا نقول النظر إلى المخطوبة أو النظر إلى المرأة الأجنبية في الأصل محرم، لكن تحريمه ليس تحريم غاية وقصد، وإنما تحريم إيش؟ وسيلة. كذلك أيضا تحريم الحرير على الرجال، الحرير حرم على الرجال، تحريم إيش؟ غاية وقصد، ولا لأنه وسيلة وذريعة؟ نقول لأنه وسيلة وذريعة، ولذلك أبيح لبس الحرير للحاجة والحكة ونحو ذلك. أيضا ربا الفضل حرم، لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولذلك يجوز ربا الفضل عند الحاجة كما في بيع العارية. إذن الآن نقول المحرمات، الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحرمات. ما المراد بالمحرمات التي تبيحها الضرورات؟ هي ما حرم تحريم غاية وقصد، أما ما حرم تحريم وسيلة فهذا تبيحه الحاجة، تبيح الحاجة. واضح؟ طيب. نعم. نقف على هذا. إذن نقف على قوله والعجز يسقط الواجبات. نعم. إيش؟ ما يجوز شرب الماء النجس التداول، ما يجوز. من قال لك ان الماء النجس فيه؟ النبي يقول عباد الله تداول ولا تتداول بمحرم، والماء النجس حرام، لان الله عز وجل يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعيم يطعمه الا يكون ميته او دما مسفوحا او لحما خنزير فانه رجس، رجس يعني نجس. فعله التحريم هو النجاسة، فدل ذلك على أن كل محرم فهو نجس. شوف كل محرم، كل نجس محرم ولا كل محرم نجس؟ كل نجس فإنه محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم ومع ذلك ليس نجسا. أنا إيش؟ أنا قادر على نفسي. مو بصحيح، مو قادر على نفسي. أبدا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وتكلم مع المرأة الأجنبية لابد يسترسل معها، اليوم كلام وبكرة. وشو فيه؟ اي قصدك يعني اللي في التلفزيون؟ اي حتى هذه قد يقع الانسان، قد نعم صح الناس يختلفون، يعني قد يشاهد امراه مثلا في التلفاز مذيعه كبيره او ليست من ملفته للنظر ما يعمل بها، لكن بعض الناس ربما، اليس بعض الناس قد يقع على نسال الله العافيه على البهائم؟ الانسان يحرص ويحتاط الدين، لكن اللي اخطر من هذا حقيقه المحادثات، محادثات الآن، يعني إنسان يقول أنا أتكلم كلام يتخذ له صديقة، يعني صديقة أتكلم معها وما أشبه ذلك، هذا الفعل يسترسل معه من كلام إلى يجلس يتكلم معه فترة من الزمن، قال ما رأيك تشاوف أنت أراك وترينني، ربما تكون الرؤية ليس عن طريق لقاء وإنما عن طريق إيش؟ لا لا لا الكاميرات هذه، لأن يستطيع أن يرى من يحادثه ويراه بواسطة كاميرا جهاز الكمبيوتر، ثم يحصل المحبوب. ها؟ لبس النساء الآن لبسهم واضح. إيش؟ إيه أصلاً ما يختارون الأخبار الله. والنبي واحدة تفتح النفس الناس ينظرون الأخبار. لا هم الآن أصحاب القنوات، ليس كل امرأة تتقدم ثم مذيع يختارونها. شوفوا واحدة أجمل واحدة يحطوا يعني. لأن بعض الناس ربما يفتح التلفزيون مو عشان الأخبار، عشان يشوف المذيعة. كيف يفعلون ذلك؟ اي كذلك نعم. ها حسنت، القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه الفرق بينها ذكرنا فيما تقدم فروق، لكن من الفروق بينها ان القواعد الاصوليه في الغالب متفق عليها، القواعد الاصوليه في الغالب متفق عليها، والفقهيه تختص بكل مذهب. ثانيا من الفروق أن القواعد الأصولية مرجعها الألفاظ، ترجع إلى الألفاظ، ألفاظ الشرع، والقواعد الفقهية مرجعها إلى الأحكام، يعني استقراء لأحكام. شوف مثل القاعدة الأصولية مثل الأخذ بالعموم، العموم وجوب الأخذ بالعموم بالمطلق على إطلاقه والعام على عمومه، لماذا؟ مبني على إيش؟ ألفاظ، يعني لا ينظرون إلى أحكام وإنما ينظرون إلى ألفاظ النصوص. أما القواعد الفقهية لا، استقراء، بمعنى أنهم مثل توضأ ثم شك، يقول يبني على اليقين، شك هل طلق زوجته أو لا، جمعوا هذه المسائل وخرجوا بقاعدة. فالقواعد الفقهية مرجعها إلى الأحكام، مرجعها إلى الأحكام. أيضا من الفروق أن القواعد الأصولية ليس فيها استثناء، مضطردة. القواعد الفقهية إيش فيها استثناء، فتجد أنهم يقول قاعدة يستثنى من القاعدة كذا وكذا. هذا الفرق، الفرق الأول أن القواعد الأصولية متفق عليها بين المذاهب في الغالب، والقواعد الفقهية تختلف من مذهب إلى مذهب. وثانيا القواعد الأصولية استمدادها من إيش الألفاظ، الألفاظ الشرعية، والقواعد الفقهية استمدادها من الأحكام، استقراء الأحكام.